اني تروح طرف اني تروح طرف طايم في الاردن اللي كان في الاردن اللي. يقول شو هذا تطبيق صحيح؟ والله نقوم مثلا ببناء المطابخ. يعني تقديم التوحيد في طبق، هل هذا صحيح من حيث الواقع؟ لا، يمكن الاطروحه غير كذلك. مثلا نقيم احد المطاعم مثلا ونجعل بجنبه مكان للتدريس، فالناس مثلا في الصومال كذلك فيهم شيء من المجاعه، طيب اذا جاء الاستزاده من الطعام كذلك تزود من التوحيد. طيب بالنسبه لما سالت في اول كلامك، افطار الصائم هنا في الاردن كان كذلك؟ يعني كان مقرونا بالدعوه للتوحيد؟ اي نعم شيخ، اثناء يعني قام الاذان بربع ساعه ونص ساعه وقام الدروس. الماضي هنا كان في الاردن؟ كان في الاردن، في الاخوان عندهم خبر من المشايخ الاخ علي. ما هو الواجب عليهم او على الاقل يجب عليهم دعوتهم على اساس بالدعوه الى كتاب السنه، بعد الدعوه التي كانوا ما نرى لطلاب العلم ان يجلوا انفسهم. اذا كان القائم عليه مثلا هؤلاء طلاب العلم يكون الاشراف فقط يا شيخ، وعندهم الدروس في المساجد وعندهم الدعوه وعندهم انشطتهم الاسلاميه الاخرى، انما قيامهم على حاجه الاشراف فقط، والقائمين عليها في العمل وفي التنفيذ وفي المتابعه من عامه الناس. يعني يوجهون هؤلاء العامه من اجل الطريق الصحيح. توفير الجهود بالنسبه للذين